لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته دروسنا هذه مع معالم منهج الأنبياء. وكنا قد ذكرنا في الدرس السابق أن أول معلم من معالم منهج الأنبياء البدء بالتوحيد والبراءة من الشرك. البدء بالتوحيد والبراءة من الشرك، بدء الدعوة بالتوحيد ودعوة الناس إلى ذلك وتربية الأتباع على هذا، والبراءة من الشرك كله. والبراءة من الشرك كله، ذكرنا في الدرس السابق لماذا يجب البدء بالتوحيد، لماذا يجب البدء بالتوحيد. قلنا لأسباب عديدة وأدلة كثيرة طرحناها، نوجزها سريعا. قلنا لأن هذا حق الله الأعظم على عباده الذي لا يشاركه فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل، فحق الله الأعظم الذي تفرد به هو أوجب الحقوق على العباد، هو أوجب الحقوق على العباد، لذا لزمهم أن يبدأوا أو يبدأوا به، ويكون هذا الحق أول ما يأتون به، حق ربهم الذي أوجدهم من العدم. قلنا كذلك أن الغاية التي خلق الله الخلق من أجلها هي توحيده وإفراده بالعبادة. قلنا كذلك أن يعني إن التوحيد هو زبدة رسالات الأنبياء وخلاصتها وقطب رحاها، زي ما هنظهر الآن في وإحنا بنضرب أمثلة سريعة ونطالع قصص الأنبياء في القرآن وننظر في منهجهم في الدعوة إلى الله عز وجل، سنجد أنهم جميعا بدأوا بالتوحيد. انتبه معي، إذا دعوة وبيانا وعلما وتعليما وتربية، انتبه، لأن للأسف يعني دعوات كثيرة تهمل بل تهون من شأن الدعوة إلى التوحيد ويرونها طرفا عقليا وإضاعة للوقت وكذا وكذا، وهذا كله يعني انحراف كبير جدا عن منهج الأنبياء. كذلك ذكرنا أن التوحيد، ذكرنا أن التوحيد، أن التوحيد هو أصل الأصول الذي يبنى عليه غيره، ده الأساس. كذلك ذكرنا أنه شرط دخول الجنة، أنه مقتضى إنعام الله على عباده، أنه حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين، أن من حقق التوحيد على وجه الأكمل نال الأمن والاهتداء التامين، فإن نقص من توحيده شيء نقص من أمنه واهتدائه على قدر ما ينقص من توحيده. ذكرنا أنه شرط التمكين في الأرض، شرط التمكين في الأرض. ذكرنا أن ضده وهو الشرك هو أعظم الذنوب وأقبحه على الإطلاق، أنه أن التوحيد شرط أعظم أسباب المغفرة، مغفرة الذنوب إلى آخر ما تكلمنا في المرة السابقة. تعالوا هذه الحلقة ننظر نظرة في قصص الأنبياء في القرآن لنرى تطبيق ذلك عمليا، وكيف أن الأنبياء جميعا عليهم صلوات الله وسلامه بدأوا بالتوحيد كما أخبر الله عز وجل عنه، وحذروا من الشرك وحاربوه أشد المحاربة كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله، التوحيد، اجتنبوا الطاغوت، البراءة من الشرك، البراءة من الشرك، ويعني محاربته ونبذه. وبكل سبيل. انتبه معي. فتعالوا ننظره. أول رسل الله إلى الأرض نوح عليه السلام. نوح عليه السلام كما يقول ابن عباس رضي الله عنه وغيره أخبلك وذكره أهل العلم غير واحد أنه كان بين آدم ونوح 10 قرون. كان الناس فيه على التوحيد الخالص إلى أن حدث الشرك في قوم نوح. سببه ماذا؟ الغلو في الصالحين. 5 صالحون في قوم نوح ماتوا: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. لا تظهرن آلهتكم ولا تظهرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ولا نسر. أهو 5. فحزنوا عليهم حزنا شديدا فأتاهم الشيطان جت فرصته بقى ليتسلل. هو عايز أعظم ذنب، عايز الإهلاك التام لبني آدم، شرك بالله والعياذ بالله تبارك وتعالى. فقال اجعلوا لهم تماثيل فإذا اشتد وجدكم تنظرون إليها، صوروا لهم صورة وتماثيل. فعلوا. تطور الأمر جيلا بعد جيل. أتوا قال أن أباهم كانوا يعبدون فعبدوهم من دون الله عز وجل، ونشأ الشرك في البشرية بسبب الغلو في الصالحين، تجاوز الحد. ماذا حدث؟ أرسل الله عز وجل عبده نوحا ليقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فمكث فيهم عليه السلام يدعوهم إلى الله عز وجل وإلى توحيد الله وإفراده بالعبادة، ويبطل الشرك ويحاربه ويبين بطلانه 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة. يدعوهم نوح عليه السلام إلى توحيد الله عز وجل، إلى إخلاص الدين لله تبارك وتعالى، إلى إفراد الله عز وجل بحقه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويدعوهم إلى هذا. انتبه معي. الأنبياء جميعا بعد نوح عليه السلام إلى أن تأتي إلى إبراهيم عليه السلام نفس الكلام، مش معك هو كل العزم عليهم السلام، إبراهيم عليه السلام ده إمام الحنيفية. ده أنت لما تطلع القرآن وتنظر فيه دعوة إبراهيم عليه السلام إلى التوحيد والمناظرة على بطلان الشرك بكافة أنواعه واللجوء إلى الله بأن ينجيه وولده وذريته من الشرك وبراءته منه عليه السلام، تجد عجبا. قرأ القرآن كده عليه السلام: ذلك ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت قال بني ما تعبدون من بعدي وبنو من؟ يوسف عليه السلام والأصباط. ومع ذلك يوصيهم بالتوحيد. انتبه، هذا رد واضح. هذا الكلام عن إبراهيم عليه السلام وعن يعقوب عليه السلام رد صريح وواضح على من يزعم أننا لسنا بحاجة إلى دعوة التوحيد. علم توحيد ليه؟ وأخبرك ما احنا ناس مسلمين، أنبياء ورسل، أئمة التوحيد عليهم صلوات الله وسلامه، إمام الحنيفية. ومع ذلك يوصون أولادهم الأنبياء بالتوحيد لإفراد الله بالعبادة. بل إبراهيم عليه السلام يدعو ربه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يا إبراهيم عليه السلام إمام الحنيفية اللي الله عز وجل أمر أن يسلم والأمة أن تتبع ملته، أن يتبع ملة إبراهيم حنيفة عليه السلام، ومع ذلك يدعو ربه أن يجنبه عبادة الأصنام. ولذلك إبراهيم التيمية يقول إيه: فمن يأمل البلاء بعد إبراهيم؟ فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم عليه السلام خائف على نفسه من الشرك ويدعو ربه أن يجنبه ذلك ويجنب بني هذا، فمن يأمن على نفسه؟ انتبه انتبه، لنرى تهافت الدعوات التي تقلل من شأن دراسات التوحيد، ولترى كذلك الخطأ البين لكثير من ينتسب إلى دعوة السلف، إلى دعوة ثم يهمل دعوة التوحيد، لم يدرس التوحيد دراسة كافية، لم يتعلم عقيدته، ثم يذهب ينشغل بعلم كذا وحكاية كذا وحدوث الكلاء. ده فرض العين، ده أوجب الواجبات، ده الأول، ده لازم نبدأ به. انتبه معي، سواء في تعلمنا، في دعواتنا، في فانظر هذا إبراهيم عليه السلام. ناظر النمروز لما ادعى الألوهية، ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربي أتاه الله الملك، ناظره إلى أن أفحم فبهت الذي كفر، ناظر ودعا أباه وقومه، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، وظل يدعو إلى أن بين لهم كما في سورة الأنعام بطلان ما يدعونه من الكواكب، يعني شركهم كان شرك كواكب، شرك يعبدون الكواكب من دون الله عز وجل، وشرك في قوم إبراهيم شرك لإيه؟ عبادة الإخبالك الصالحين كما ذكرنا. فإبراهيم عليه السلام أبطل لهم حججاهم، أو أبطل لهم ما هم عليه، وأقام الحج على بطلان ما هم عليه، إلى أن قال إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، براءة من الشرك تامة، لأن التوحيد لا يقوم إلا بذلك، إفراد الله بالعبادة والبراءة التامة من الشرك. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، الوثقى يكفر بالطاغوت كل ما عبد من دون الله، براءة تامة من الشرك. وده معنى لا إله إلا الله، نفي وإثبات. ها، ذلك هو إبراهيم عليه السلام، عليه صلوات الله وسلامه، سيدنا إبراهيم عليه السلام. انظر، هي معنى كلمة اللي تركها في عقبه لهم هي كلمة لا إله إلا الله. ها، فنفي وإثبات، نفي وإثبات، نفي الألوهية عن كل ما سوى الله، لا إله إلا الله، إثبات لهذا الحق لمن يستحقه، الرب الحق جل وعلا هو وحده الذي يستحق أن يعبد. انتبه معي، توحيدك لازم يقوم على كده، على البراء، على براءة من الشرك، من الشرك، من الكفر، وإفراد الله بحقه، تفرض الله بالعبودية وتتبرأ من الإيه؟ إخبالك من الشرك. فانتبه، فإبراهيم عليه السلام وما أنا من المشركين وحاجه قومه، قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. ثم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، حجة طبعا، ده بطلان الشرك في ذاته، في نفسه، ده مش محتاج قوم، انتبه، بل محتاج العقوبة، لأن الذي يعبد هو الذي خلق، الذي يستحق أن يفرض بالعبادة وحده الذي خلقنا، الذي بيده أمرنا، الذي إليه مصيرنا، المتفرد بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإيمان، المتفرد بالكمال المطلق، المنزه عن كل عيب ونقص، وليس الا سوء، وليس الا رب العالمين تبارك وتعالى. كلهم كده ازاي؟ مفيش عندكم لا حجه ولا باطل، اتباع للاباء وما عليه والعادات وما على ابائكم زي ما قالوا بعد كده، وابطل لهم هذه الحجه، ما عندكمش حجه اصلا ولا بينه ولا برهان، بل الحجج والبراهين والبينات معي الذي هو الحق. انتبهوا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ مين اللي حق بالأمن؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، الذين أخلصوا الدين لله هم الحق بالأمن. شوف ثقة إبراهيم بربه عز وجل، شوف صاحب التوحيد والعقيدة الصحيحة كيف يقف على أرض صلبة. أو وضع وهو أخذه بعد كده آمن له لوط عليه السلام وسار ابن أخور قال يعني. وبعدك شوف عليه السلام يخاطبه مذهب كل قوة ويوضح الحق ببراهينه وأدلته وثقته بربه، فأي الفريقين أحق بالأمن كنتم تعلمون؟ أهل التوحيد ولا أهل الشرك؟ أهل التوحيد، أهل الإخلاص، أهل الدين. ليه؟ لأن الله عز وجل هو الذي بيده ملكوت كل شيء ويدبر الأمر، ولن يضيع الله أولياءه ولا عباده. ما أعظم الثقة بالله، وما أعظم التوكل على الله، وما أجمل وألذ أن تملأ العقيدة الصحيحة قلب العبد. عشان كده النهاردة بعض الناس يقول لك هنقعد بقى ندرس توحيد واصل التربية في حاجات تانية، في رقم التربية الحقيقية على العقيدة، التربية الحقيقية على التوحيد. اي والله تصنع العقيدة، تصنع عبادا لله صادقين، بس ندرسها صح ونتعلمها ونعيش معانيها. إبراهيم عليه السلام كله، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لأخلصوا دينهم لله عز وجل، دخلوا في عناية الله، في معية الله الخاصة، دخلوا في معية الله الخاصة، معية العناية والرعاية والكفاية والكلاءة والنصرة والتأييد. إني معكم أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معي الخاصة، أهل التوحيد الخالص. انتبه معي، مش بس كده، لا، ده إبراهيم عليه السلام لم يكتفي بهذا، ده أراد أن يلقنهم قومه درسا عمليا، درسا عمليا. انتبه معي، كما في سورة الأنبياء، لقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، فقال بي وقومي ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون، عاكفون على تعبدون من دون الله، تصرفون لها العبادة. تبه، قال وجدنا أبانا عليها لها عابدين، قال لقد كنتم أنتم وأبؤكم في ضلال مبين. هو بيان في الحق عليه السلام. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. خلق السماوات والأرض خلقكم. استدل، شوف أنت، توحيد الربوبية للوصول لتوحيد الألوهية. الرب الذي خلق السماوات والأرض خلقنا، خلق كل شيء، وهو وحده عز وجل الذي يستحق أن يفرد بالعبادة. عشان كده علاقة توحيد الربوبية بتوحيد الألوهية علاقة زي ما قول العلماء، علاقة التزام الربوبية يلزم منها الألوهية، وإلا كان تناقضا. إزاي تعترف أن ربنا الذي خلق ورزق ثم تصرف العبادة لغيره؟ قمة التناقض. يبقى وتضمن الألوهية تضمن الربوبية، من عبد الله فقد آمن به ربه جل وعلا. فانتبه معي، فهنا سيدنا إبراهيم عليه السلام هو مناظر قوم بيقوله ربكم رب السماوات والأرض عز وجل، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. مشوا، عندهم احتفال عيد عندهم لعندهم، مشوا إبراهيم عليه السلام راح يكسر أصنامهم. يكسر أصنامهم اللي بشوف بها زي ما يظهر لك، عشان ايه؟ يلزمهم بالحجة أكثر، يقطع مكابرتهم، يبين بأوضح بيان عملي بطلان ما هم عليه. فينا حاجة درس كده هنقوله دلوقتي لبعض الناس ممكن ايه هنا. يعني سيدنا ابراهيم عليه السلام بعض الناس ممكن ازاي كسر الاصنام وحطمها جعلهم ذذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون. طب ما حطم الاصنام والنبي صلى الله عليه وسلم ما حطمش الاصنام الا بعد ما تمكن له، فيظن ان في تعارض. او سيدنا ابراهيم عليه السلام كده لم يراعي المصلحه. ركز معايا، انا الذي ارى في هذا الامر بعد مطالعه ونظر لا تعارض البت، الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام، وابراهيم عليه السلام راعى، لا ده هم اللي علمونا زي ما نيجي في معالم منهج الانبياء مراعاه تحقيق المصالح وتكميلها، وده معلم من المعالم. وسيدنا ابراهيم عليه السلام لما جه نظر النمرود وقال له انا احي واميت، قال الله يحيي، قال انا احي، قال ربي الذي يحيي واميت، قال انا احي واميت، قال فان الله ياتي بالشمس من المشرق. ليه سيدنا ابراهيم عليه السلام مع انه يعلم انه لا يحيي ولا يميت، ده هو متهيأله لما يجيب واحد من بره ويقول اقتلوه فيبقى كده ماتوا، واحد تاني يقول حكمت عليه بتسبوه محكوم عليه بالاعدام وانه خلاص عفوت يبقى كده احياء، لا دي مكابره، معروف الحياء هي جماد يدوب تدب فيه الحياة، معروف الحياة ده مش حياة ولا دي ايه إماد معروف، ولا وابعد ما يكون عن هذا بدليل ان هو يموت ويموت اعز اعزائي ولا يستطيع ان يمنع الموت عنه، ويموت الناس ولا يستطيع ان يحييهم، فدي مسألة واضحة خالصة. بس دي ايه تلبيس. ليه ابراهيم عليه السلام ما وقفش معاه عند الحتة دي؟ لان ده راجل ظالم هيروح او كافر وبتاعي يقول ده طاغوت، ده مش يعني حاجه فوق، طب معي راس من رؤوس الكفر هيعمل ايه؟ هيروح جايب واحد بريء ويحكم عليه بالموت ويقتله، لا خلاص الدنيا اتقطعت وماتوا. فابراهيم عليه السلام درءا لهذه المفسده، درءا لهذه المفسده ماذا صنع؟ نقله الى امر ليس بيديه، شمس هجيبها منين؟ زك فبهت لأن الله يأتي بها من المشرق فأتي بها من المغرب، لا اصطلع عنها بها من المغرب عشان تبقى نشوفه. فبهت الذي كفر، ده مخلوق عاجز يكابر تجاوز حده نسي حجمه. طب معي، طب ايه اللي هنا؟ ابراهيم عليه السلام في موقف في مقام بيان الحق ولو ان يدفع حياته ثمنا له، انتبه معي، وذلك ابقى كبيرا مع ان ده الكبير المفروض يقول ايه عشان يناقشهم يقول لهم ده الكبير فعله كبيرهم هذا، ده ولا عمل كده عشان هم يرجعوا لعقلهم عشان يرجعوا لرشدهم لصوابهم. كبير ايه؟ ده صنم لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم شيئا، ده لا قال يومي لعله. فهنا مصلحة إقامة الحجة ده اللي خلاها أبقى الكبير ده وكسر. طيب ويكسر ليه؟ ما يلقى في النيران. طيب وسيدنا حصل لنا تابع معي، إبراهيم عليه السلام بمفرد فالمقام مقام رخصة وعزيمة، هيلقوه في النيران هيقتلوه، أبان لهم الحق أقام عليهم الحجة أبطل باطله قام برسالتي على الوجه الأكمل عليه السلام، لا عليه بعد ذلك والله كافي. لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كانش وحده، كانش وحده، كان معاه سلمه أمنت، وإلا فالنبي كان يجهر بالحق ويدعوه وقولوا لا إله إلا الله تفلحوا صلى الله عليه وسلم. فلعل تكسير هذا اطردت عليه مسألة إضرار بالمن معه يتسلطون على زي ما لم ايه كان يمر على سمية تعذب رضي الله عنها ويسوع طب ما هو كان ممكن يخلي احد يقتل ولا يعمل كذا، لا ترتب مفسد على من معه هنا فيه، ويعلم ان الله عز وجل انه النبي الخاتم وسيزيل هذا الشرك. هذه يرجو لهؤلاء أن يزيد عدده وتقوى شوكتهم يوما ويطهروا البيت، ما يقيم الملة العوجاء سيتم التمكين له حتى عليه صلاة الله وسلامه. فهنا ده موطن هو ده المرعاة، وهنا موطن بيان الحق والأخذ بالعزيز، لأن فيش ضرر رجع على غيره بخلاف من سيرجع الضرر على غيره. انتبه معي، عشان كده فيش لا ده منهج الأنبياء، هي دي المرعاة. انتبه معي، انت في مقام معين بيان حق ورخص وعزيمة، وتخصك انت وأخذت بالعزيمة هذا هو الأعلى. طيب مقام تاني بقى يترتب الضرر على غيرك وقد لا يحتمل والضرر يبقى أعظم. طيب فضلا النبي صلى الله عليه وسلم عنده وعود بالتمكين، ويعلم أن الله سيمكنه وأن دينه سيعلو حتى يعود على هذه الأصنام، يبقى ليه نعمل مفسدة من دلوقت؟ ما جاي وقتها هياخذ الظهور مرعاه، وقد أبان لهم ووضح لهم وأقام حجة الله عليهم. فمنهج الأنبياء ما فيش فيه في حاجة لا نما. فإبراهيم عليه السلام حدث هذا. المهم ماذا بعد كده؟ أقروا بالأمر، أهو خدت بالك إلا كبيرهم، طب أنت فعلت هذا بيناتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوه من كانوا ينطقون، اسألوه. فرجعوا إلى أنفسهم، رجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. رجعوا العالم فأول الأمر. إحنا بقى هو ده فعلا حجارة تم شف ضربه على الحق لما ظهر، كبر، مكابرة، الأفات. للأسف يا ناس كتير الحق بين قدامه ويكابر وينتكس، حق بين ظاهر ظاهر واضح وأقررتم به، لكن لا العناد، نعوذ بالله العناد، مع أنه لا يضر إلا أهله، الإصرار على الباطل، لا حول ولا قوة إلا بالله. تبي معي، يوبق صاحبه، المكابرة، إذا ظهر لك الحق لا تكابر، نجاتك في ذلك تلزمه. لا، ثم نكسوا على رؤوسهم، بنتوا بعد ما له أنكم أنتم الظالمون. لما رجعوا لأنفسهم ولموا نفسهم وعرفوا أن ده لا يكسر ولا كبير، ده بيعمل حاجة بس زي لا، نكسوا على رؤوسهم، لقد علمت ما هؤلاء ينطقوا. ده انت عارف ان دول مفيش، بعد ما رجعوا وقالوا لكم انتم الظالمون واقروا وخلاص، لحظة امنوا برسول الله، ادخلوا الاسلام، ادخلوا السلم، لا اله الا الله. انتبه كيف يحول العناد والكبر بين العبد والهداية، أعظم أسباب الضلال، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك من أسباب الهداية الإنصاف، ولو من نفسك تنصف. انتبه، أصروا على باطلهم، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله. اللي عملوه خلاص، أحرقوا، حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، أحرقوا، أشعلوا النيران وألقوا، لكن الله لا يضيعه. انظر، قلنا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. انظر إلى هذا البذل والعطاء من أجل دعوة التوحيد. انظر إلى منهج الأنبياء كيف يدعون إلى إفراد الله بحقه، كيف ينابزون الشرك ويتبرؤون منه، انظر كيف يقيمون الحجج. ولذلك إبراهيم عليه السلام قدم ولده للقربان إسماعيل، وبدنه للنيران، وما له للضيفان جاء بعجل حنيف عليه السلام، كان أمة قانتا لله حنيفة، أمة جامع لخصال الخير. انظر إلى منهج الأنبياء في القرآن، وانظر إلى هذه التفاصيل في التوحيد، اهو تطبيقات عملية، تطبيقات واضحة. انظروا ان شاء الله في الحلقة القادمة نكمل مع بعض الأنبياء ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.